أيضا عدة كثيرة في هذا الباب في الأمر، ولقد أتوضأ ألا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فأمرها أن يتوضأ من لحومها وألا يصلي في مباركها، وأنه بالخيار في لحوم الغنم. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وبوجوب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا هو الصحيح لهذا الخبر، وهو قول لا ينبغي العدول عن صحة الخبر من حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم، من حديث البراء عند أحمد وأبي داود وغيرهما في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل وعدم الوضوء من لحوم الغنم. أما حديث جابر كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، فهذا حديث عام، والعام لا يعارض الخاص، والقاعدة أن الخاص يقضي على العام سواء كان العام متقدما أو متأخرا، حتى ولو تقدم العام أو حتى ولو تأخر العام فإن الخاص يقضي عليه ويخصه ولو كان المتأخر هو العام، فهو حاكم عليه. فحديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديثان واضحان بينان في وجوب الوضوء من لحوم الإبل. أما كان آخر أمر الرسول ترك الوضوء من مسة النار، فهذا هو الأصل أن مسة النار أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من مسة النار، وجاء في حديث عائشة وفي حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة صحيح مسلم قال توضأوا مما مست النار. فالوضوء مما مست النار مشروع ومستحب، وما مسته النار منه ما يجب الوضوء منه ومنه ما يستحب، فإن كان لحم إبل فيجب الوضوء منه سواء كان نيئا أو مطبوخا أم مطبوخا. أما إن كان الذي مسته النار من غير لحم الإبل، لحم غنم أو خبز أو ما أشبه ذلك من الأشياء المطبوخة، فهذه يشرع الوضوء منها ويستحب لقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، فيشرع الوضوء منها وهو سنة، لأنه لصليه على النار ربما يحدث في الجسم شيء من الضعف والرخاوة، وقد يكون لغير ذلك الله أعلم بالمراد، لكن يتوضأ. وعلى هذا نقول كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وأنه ربما أكل مطبوخا ولم يتوضأ. وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام مر على صاحب برمة، يعني قدر تطبخ وكان فيها لحم، قال يا صاحب البرمة هل نضج طعامك؟ قال نعم. قال فأخذ منها قطعة عليه الصلاة والسلام من هذه البرمة من هذا القدر، قال فجعل يأكل منها ويمضوها حتى دخل في الصلاة، يعني دخل في الصلاة ولا زال شيء من أثر الطعم، قد ابتلعها عليه الصلاة والسلام لكن لم يتمضمض، لم ينقل أنه تمضمض منها أو غسل فمه عليه الصلاة والسلام، فلا زال شيء من قد يكون لا يزال شيء من أثرها في فمه ولم يتوضأ، وهي برمة تطبخ. فعلى هذا لا يجب الوضوء مما مست من كل مما مست النار إلا إذا كان من لحم الإبل، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء منها ونهى عن الصلاة في مباركها، وأنه لا يصلى في بل، وخبر عنا على ذروة كل بني شيطان بخلاف الغنم، قال إن شئت، قال إن شئت وكله إلى المشيئة، ولم يجب نعم، لأنه لو قال نعم لا كان أمرا واجبا، لأن سأله عن الوضوء هل يجب منها أو لا يجب منها، فيدل على مشروعية وكله المشيئة، فيدل على أنه يشرع التوضؤ من لحم الغنم ويستحب لكن لا يجب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجة الوضوء. قال أبو داود هذا لقد تقول ابن ماجة أحسن لأنه ما يحرك بالثاء ساكن بالهاء ابن ماجة، نعم، ولم يذكر ابن ماجة الوضوء. وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري، قال ابن حنبل وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن حنبل وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء. هذا أحسن، العبارة دي معتادة، هذا أحسن، قال البخاري وقال علي المديني. نعم. وهذا الخبر فيه أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو حديث يعني لا بأس به من طريق صالح مولى التوأمة، لكنه وإن كان اختلط لكن من روى عنه كان روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه قبل الاختلاط. وله شاهد عن عائشة أنه عليه السلام قال يغتسل من أربع: من الجنابة والحجامة وغسل الميت ومن ويوم الجمعة، أنه يتوضأ من هذه الأشياء، أنه يغتسل من هذه الأشياء. وله شاهد آخر عن علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمره لما مات عمه أمره أن يغتسل، لما قال وارث أمره بالغسل لما وراه، فلما قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، ففي آخر الحديث أنه أمره أن يغتسل. فهذه الأخبار الثلاثة تدل على أنه يغتسل من غسل الميت: من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وجمهور العلماء على أنه لا يجب الغسل منه ولا يجب الوضوء منه، والمذهب أنه يجب عند المتأخر يجب الوضوء من غسل الميت، ورجح بعضهم في المذهب أنه لا يجب الوضوء كما لا يجب الغسل، لأن ليس بناقض. وعلى هذا في قوله من غسل ميتا فليغتسل، هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ في الغسل أظهر أنه مستحب وليس بواجب، أن الغسل مستحب وليس بواجب، لأن الذي يغسل الميت ربما حصل له شيء من الضعف وتأثر أثناء غسل الميت، فشرع له أن يزيل هذا الضعف والكسل والتأثر بالغسل، لأنه قد يحتاج إلى حمل الميت والمساعدة فيه وفي حال دفنه ونقله، فربما احتاج الغاسل لإعانة في ذلك، ولم يغسله إلا في الغالب إلا لأنه صلة بالميت فيحتاج إليه في ذلك، وشرع له غسل حتى ينشر. وإما يدل على أنه ليس بواجب حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره أنه صححه بعض العلم وإسناده لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، إن حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وروى الخطيب عن ابن عمر قال وجود بعضهم إسناده قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا حكاه عن الصحابة، فكأنه محل اتفاق منهم، وأن من اغتسل لم ينكر على من لم يغتسل. وأيضا جاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: أوصاها أبو بكر أن تغسله، قالت: فغسلت في يوم بارد وكنت صائمة، فسألت من حضرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمروها بالغسل. وهذا في مجمع من الصحابة حينما توفي أبو بكر، وكان الصحابة رضي الله مجتمعين في ذلك الوقت. فعلى هذا يكون الغسل منه مستحب، والذي يحمله والغسل هو الذي جاء له الشواهد، أما مسألة الحمل فهو في الحقيقة لفظة فردة، هذه اللفظة فرد وينظر هل لها شواهد، هي في هذا الخبر، وقد يقال بشذورها وعدم صحتها لعدم وجود الشواهد لها، ويمكن يقال إن ثبتت أن الوضوء هنا الوضوء لأجل الصلاة، لأنه ربما حمله من البيت إلى المسجد، وصلاة الميت يستعجل فيها ولا يتأخر، وهي صلاة يسيرة وقصيرة، فربما أنه لو لم يستعد للوضوء فاتته صلاة الجنازة، فعليه أن يأخذ بالحزم والحذر وأن يستعد، وأن يكون حال وجود الجنازة لا يقول أين الماء أين الوضوء أين محلات الوضوء، لا يكون مستعد ومتجهز حتى لا تفوته صلاة الجنازة، فيكون متهيئا، فكأنه أراد الأخذ بالحزم لأجل الوضوء من أجل صلاته عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد حدث أو لا يلزم وجود حدث، فإذا جدد الإنسان وضوءه ثم مسح فإنه يبتدي من هذه المدة؟ ابتداء المسح لا يكون بعد الحدث، المسح بعد الحدث، أو أما لو كان متوضئا أما لم كان متوضئا على طهارة غسل ثم بعد تجدد الوضوء ولم يحدث هذا لا يؤثر، إنما يؤثر إذا كان بعد المسح، يعني المسح بعد الحدث. أحسن الله إليكم، ما حكم المسح على الجوربين الشفافين؟ الجوربان إذا كان شفافين لا يمسح عليهما على الصحيح، لأنهما في الحقيقة في حكم الظاهر، ولهذا لو أن إنسان لبس ثيابا لا تستر البدن فهو في حكم عاري لا يجوز أن يصلي، فكأن قدميه عاريتان في الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى حل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي، ورواه الحكم في ساعة من حديث سفر اليوم. ورواه الحكم في نعم أقرأ التصويب رواه الترمذي وهذا لفظه وسمويه يعني يقال التخفيف. نعم، مثل نفطويه مسكويه وراهويه، أهل اللغة يخففون يقول راهويه مسكويه نفطويه، وأهل الحديث يشددون يقولون بهذا في الراهوية هنا سمويه. نعم، سمويه أحد أئمة الحديث. نعم، وهذا لفظه وسمويه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد: عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين: اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح، وقد رواه عن غير عطاء وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا. ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المصنف الحافظ عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب حكم الحدث. ثم ذكر حديث ابن عباس من طريق عطاء عن طاووس عن ابن عباس، عطاه ابن السائب، وهو معروف بالاختلاط ثلاث رحمه الله، يعني ضعفه من جهة الاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فإن روايته جيدة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته عنه ضعيف. وهذه قاعدة معروفة لأهل العلم، أن بعض المحدثين وبعض الرواة يكون ضعيفا في حال دون حال، وفي شخص دون شخص، أو في بلد دون بلد، وهذا موجود كثير. قد يكون الشخص ضعيف في أهل بلد، قوي في أهل آخرين، وقد يكون في ضعيفا إذا روى عن فلان، وقوي إذا روى عن فلان، مثل هذا. وكذلك مثل إسماعيل بن عياش في الشاميين جيد، وفي الحجازيين ضعيف، وهذا موجود في الرواة كثير. فقد يكون الرجل ثقة لكنه اختلط لسبب من الأسباب، فيكون ضعفه من أجل الاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فهو جيد. من سفيان بن حسين الواسطي ثقة رجال الشيخين، إذا روى عن الزهري فروايته ضعيفة. وابن لهيعة مضاعف مطلقا على عند جماهير المحدثين، لكن إذا روى عنه جمع من الحفاظ العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك فإن روايته جيدة. المقصود أن عطاء بن السائب مختلف، وهذا الحديث جاء من طريقه، وسيأتي أيضا أنه جاء من غير طريقه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن طواف البيت صلاة، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي لفظ أقل فيه الكلام. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه الترمذي من طريق عطاء بن السائب، ورواه أيضا سموية وابن حبان والحاكم، وقد جاء موقوفا، والترمذي يقول روي موقوفا ولا نعرف مرفوعا إلا من رواية إلا من حديث عطاء، لكن جاء من رواية سفيان الثوري عن عطاء، وسفيان الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاف، فأنا تكون الرواية جيدة، يكون الحديث جيدا لأنه رواه سفيان الثوري عن عطاء قبل الاختلاف مرفوعا مرفوعا، فتكون الرواية جيدة ويكون سندا مقارئ حسنا. ولهذا قال نقل عن المعين قال المعين اختنط فمن سمع منه قديما فهو صحيح، من سمع منه قديما فهو صحيح، يعني كسفيان الثوري. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا، إذن جاء له متابع، يعني توبع عطاء بن السائب عن ابن عن طاووس، وقد رواه عن الحسن بن مسلم عند النسائي، فلا يضر إذن رواية عطاء بن السائب لأمرين: الأمر الأول أنه قد رواه عنه سفيان الثوري وقد روى عنه قبل الاختلاف، الأمر الثاني أنه قد توبع، فليس الأمر كما قال الترمذي رحمه الله أنه لا يعرف إلا من رواية عطاء، بل قد توبع، تابعه الحسن بن مسلم عند النسائي، وهذه رواية جيدة. وجاء موقوفا كما ذكر المصنف رحمه الله عند الشافعي وغيره، يقوله أشبه، يعني أشبه بالصواب، لكن الأظهر هو قول من حكم برفعه وعدم وقفه، والقاعدة أن الموقوف لا يناقض المرفوع. ولهذا يقول العراقي رحمه الله: واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. الأكثر من المحدثين والفقهاء يقولون إذا تعارض الوصل والوقف أو الرفع والوقف فإنه يقدم، الأكثر يقولون الواقف على الرافع، الواقف على الرافع. والأقرب هو مذهب الأقل خلاف قول الجماهير أنه يحكم لمن وصل، أنه يحكم لمن وصل وتعتمد روايته وقوله، لأنه ثقة، ثقة كما لو روى حديثا آخر، كما لو روى حديثا آخر. ثم نقول إن كونه يروى عن ابن عباس موقوفا أو مرفوعا هذا لا تنافي، هذا يقع في الأحاديث كثيرا. قد يقول الواحد منا، قد يقول يسأل ويقول إنما الأعمال بالنيات، وقد يقول لا يقبل صلاة أحدكم إلى حتى يتوضأ، ولا يقول المتكلم المسؤول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على شهرة الحديث أو معرفته. فقد يسمع السامع ويظن أن هذا من كلام المتكلم وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقع أيضا. الصحابة رضي الله عنهم يفتون ويتكلمون، فقد يذكره ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينشط، وربما لم ينشط أو يكل الأمر إلى معرفة السامع أو لغير ذلك من الأسباب، فيقول مثلا إن الطواف البيت صلاة فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان يرفعه ويسنده فلا تنال. فعلى هذا هو حديث جيد مرفوعا وموقوفا، ولا ينافي الموقوف المرفوع. وفيه دلالة لمذهب جماهير أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف، وهو أنه كالصلاة في حكم في وجوب السترة واجتناب النجاسة. وقد كانوا في الجاهلية يطوف بعضهم عراة، ربما طافت المرأة إذا لم تجد ثوبا من ثياب الحمص لأن قريشا كانت تجبر من يأتي فإما أن يطوف في ثيابه ثم يضعها أو أنه يطوف عاريا، حتى قالت امرأة تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وأرسل أبا بكر رضي الله عنه قبل حجته وأمرهم ونهاهم عن الطواف عراة. ففيه بيان أن الطواف البيت كالصلاة، يعني في يشبه الصلاة، وليس المراد أنه كالصلاة في جميع أحكامه، لأنه يجوز الأكل فيه والشرب والتكلم بغير، يعني يجوز أن يتكلم عامدا فيما لو فعله في الصلاة فإنها تبطل صلاته في حال العمد. فلهذا ذهب الجمهور إلى ما إلى إلى إلى معنى هذا الخبر. ومما يدل لقول الجماهير ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف بالبيت وقال توضأ وطاف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم، استأنسوا بهذا مع هذا الحديث فقالوا إنه يشترط له الطهارة، وقد نازع في هذا جمع من أهل العلم، وتقي الدين رحمه الله أبو العباس له كلام طويل في هذا حول هذا الحديث، وجنح رحمه الله إلى أن اشتراط الطهارة في الطواف لا دليل عليها، وأيد هذا بشيء من المعاني والأدلة العامة التي ذكرها والمعاني على طريقة رحمه الله. وثم ذكر مسألة طواف الحائض وهل يجوز لها إلى غير ذلك المسائل التي ذكرها رحمه الله. فالمقصود أن هذا القول هو قول جماهير أهل العلم، وهو مع السعة والراحة وعدم ضرورة لا شك أنه هو الواجب، لكن عند الضرورة هذا هو موضع النظر، موضع النظر في قول الجماهير وفي معنى الحديث. نعم. وروى مالك، وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل، وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدار قطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو عن أبيه عن جده وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك. وهذا الحديث لعمرو بن حزم حديث مشهور معروف، وقد جاء مرسلا رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة، وفي لا يمس القرآن إلا طاهر. وينبغي أن النظر في عجزه للإمام أحمد رحمه الله، وهل هذا اللفظ موجود عند الإمام أحمد، ينظر المسند وهل هذا هو موجود بهذا اللفظ، وأبو داود في المراسيل أيضا رواه واختلف في صحته، وهو حديث جاء في ضمن حديث العقول والديات، حديث طويل وحديث اعتمدها العلماء يرجعون إليه في الخلاف في ذكر الدية وأحكام الدية، وأنه كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وأخبرهم بما يجب عليهم وأمر بالعمل بما في هذا الكتاب. ثم سليمان بن داود راويه هو الخولاني، هل روى عن الزهري مباشرة أو عن سليمان الأرقم؟ في أكثر روايات عند النسائي أنه روى عن سليمان بن أرقم وهو متروك، فإن كان من طريق سليمان الأرقم فيكون ضعيفا، لكن له شواهد الحديث مما يقويه، أن له شواهد من حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر، ثم أيضا هو فتوى الصحابة رضي الله عنه أنس بن مالك وابن عمر وسلمان الفارسي، ولا يعرف عن غيرهم خلاف لهم رضي الله عنهم، فدل على أنه أمر مشهور معروف في ذلك الوقت، وأنه قول الصحابة رضي الله عنهم وقول جمهورهم، فربما دعي فيه الإجماع الإقراري، وهو أن ينتشر القول ولا يظهر خلاف هذا القول. فهو حجة لجماهير العلماء. الجمهور العلماء يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، ونازع بعضهم في مسمى الطاهر، لكن الطاهر عندما يطلق المراد بالطهارة من الحدث حدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وإن كان الطاهر يطلق على المؤمن في قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، ويطلق الطاهر على الطاهر من النجاسة لأن الموضع النجس يسمى نجس، وإذا طهر سمي موضعا طاهرا، لكن المتبادل من هذا الحديث المراد به الطهارة، الطهارة من الحديث الأصغر والأكبر، لأن الحديث أرسله عليه، لأن هذا الحديث في ضمن حديث طويل، وقال لهم عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، يخاطب أهل الإسلام، فهو خطاب لأهل الإسلام، فلا يناسب أن يخاطب أهل الإسلام في مخاطبة أهل الإسلام أن يذكر المعنى الذي هو المراد به أنه لا يمسه إلا مؤمن. هذا لو كان مثلا بين قوم كفار يقال هذا المعنى لا تمكن الكافر من مس مصحف مثلا، كما نهى عن المسافرة في القرآن إلى أرض العدو. أما الخطاب لأهل الإسلام فلا يناسب هذا المعنى، بل مناسب أن يقال إنه لا يجوز لكم أيها المكلفون أن تمسوا القرآن إلا وأنتم على طهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وهو فتوى الصحابة رضي الله عنهم. وهذا معنى واضح أيضا من تأمل، فالقرآن أعظم من المسجد، وأجل وأكرم وأكبر، والجنب لا يمكث في المسجد، فإذا كان الجنب لا يمكث في المسجد إذا كان لم يغتسل أو إذا كان لم يتوضأ على القول الثاني لأهل العلم لا يمكث في المسجد إلا مرورا أو عبورا، فكون حالة فالمصحف من أعظم وأعظم بأنه لا يمسه إلا المتطهر الطهارة الكاملة، ولا يكون عليه ولا يحل في جسمه، لا يكون عليه لا حدث أصغر ولا حدث أكبر. فالمقصود أن هذا الخبر مع فتوى الصحابة دليل لقول جماهير العلماء وهم الأئمة الأربعة. نعم. وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي هذا الحديث أراد المصنف رحمه الله أن يبين أنه لا يدخل في قوله لا يمس القرآن لا طاهر، لا يمس القرآن لا طاهر، أنه لا يدخل فيه الآية والآيتان التي يكون في كتابتها مصلحة ولو كان لكافر. ولهذا كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم وكانوا كفرة، كتب له بهذا القرآن ودعاهم إلى الإسلام. ففي هذا بيان أن مثل هذا جائز، لأنه إما أن يقال إنه ليس داخلا في مسمى القرآن لأنها آية أو آيتان، أو يقال أنه وإن كان قرآن لأن الآية أو الآيتين لو كتبت في ورقة فلا يمسها المحدث، لأن القرآن حكمه لا يتغير، القرآن حكمه سواء كان في ورقة واحدة أو في ورقات أو في مصحف قرآن كامل، فلو كان كتب مجموعة من سورة أو آيات من القرآن في ورقة كتبت بالقلم فإنها لا يمسها إلا طاهر إذا كانت مجردة عن غير القرآن. أو يقال إن هذه الآية إنما كتب عليه الصلاة والسلام في ضمن رسالة كتبها، والقرآن إذا اختلط بغيره لا يأخذ حكم القرآن ككتب التفسير والحديث والفقه، فلا بأس أن يمس المحدث كتب التفسير إذا كان الغالب غير القرآن، إذا كان الغالب غيره فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان الأكثر من القرآن مثل يكون مصحف ومعه كلمات أو تفسير خفيف يسير لبعض الآيات وهي كلمات يسيرة والغالب القرآن فلا يمس المصحف، فلا يمس لأنه مصحف، فالعبرة للغالب. فتارة يكون الكلام مع المصحف أكثر والقرآن ككتب التفسير، فهذا لا بأس. والحالة الثانية أن يكون القرآن أكثر، فهذا لا يمس لأن الحكم الأغلب. والحالة الثالثة يستويان، فإذا استويا غلب جانب القرآن فلا يمسه. وفي هذا دلالة على أنه لا بأس أن يعلم اليهودي والنصراني أو أنواع الكفرة من الشيوعيين والمجوس والبوذيين وجميع أصناف الكفرة، لا بأس أن إذا طلب أن يقرأ شيئا، أن يتعلم شيئا من القرآن لأجل أن يكون سببا في هداية، وقال علموني هذه الآية يريد أن أتأمل معانيها، لا بأس أن يعلم، لأنه سبيل إلى إسلامه. ولأنه وإن كان في مفسدة من جهة أنه يقرأ القرآن أو يمس المصحف يريد أن يتعلم فيه من جهة أنه مسه وهو كافر ونجاسة الشرك من قبل، لكن لأن في ضمنه مصلحة عظيمة، وهي ربما يكون سببا في دخول الإسلام. وقاعدة الشرع أنه لا ينظر إلى المفاسد اليسيرة أو المفاسد البسيطة والجزئية مع المصالح الكلية الكبار، ولهذا النجاسة اليسيرة إذا استحالت في الماء لا حكم لها، وهذه قاعدة الشرع مضطردة، إذا وجدت المصلحة الكبيرة دخلت في ضمنها المفسدة الصغيرة، لكن ينظر المفسدة إذا كانت كبيرة. ولهذا أحل الشارع الربا فيما دون 5 أوسق للحاجة، وإن كان نوع من أنواع الربا لكن لأجل الحاجة إليه وبشروطه جاز. وجاز الحرير فيما دون 4 أصابع في حق الرجال، ومن الذهب في باب اللباس الشيء اليسير التابع، والفضة إن كان اليسير المستقل كحلقة الفضة. فلا ينظر الشرع لمثل هذه لأجل وجود الحاجة العامة أو وجود المصلحة، والمصلحة أعظم، المصلحة الشرعية أعظم من الحاجة. إذا كان في ضمن الحاجة يجوز هذا، فالمصالح الشرعية أعظم من الحاجات المتعلقة بالأمور المباحة والتي لو تركت لن يترتب عليها ضرر. فكذلك في ضمن هذه المسألة فلا بأس لأجل المصلحة. ولهذا كتب له عليه الصلاة والسلام وخاطبه بقوله إلى هرقل عظيم الروم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وهذا أيضا الحديث رواه البخاري معلقا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، المراد على الأكثر والأغلب، فمن يقول على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في غالب أحوالهم، يرحمك الله، هذا المراد على غالب أحوالهم أنهم يذكرون الله. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، يعني في أحواله كلها، ولا يفتر عن ذكر الله. وهذا استثنى منها للعلم الأحوال التي ينهى عن ذكر الله فيها كحال الخلاء وقضاء الحاجة، فهذا لا يذكر الله على مثل هذه الحال. بل ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. جاء في الرواية الأخرى أنه سلم عليه، يعني بعد ذلك بعدما قضى حاجة. وفي حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود وغيره بإسناد جيد أنه مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما قضى حاجته سلم عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على طهر، وفي لفظ إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم عليه فإني لا أرد عليك السلام. قال إني كرهت، دل على أن ذكر الله في هذه الحال مكروه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يكره الأمر إلا إذا كان مكروها من جهة الشرع، فهو متخلق بالقرآن وخلقه القرآن عليه الصلاة والسلام في أحوال كلها، فكيف في مثل هذه الحال التي هي حينما يسلم عليه فلا يرد عليه السلام، فكره ذكر الله إلا على طهر. وهذا يبين أنه يشرع للمسلم أن يكون متطهرا في غالب أحواله، وأنه إذا أحدث يسن له أن يتوضأ، كما في حديث بلال وما أصابني حدث قط إلا صليت ركعتين، لقد كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. ولو ذكر الله على غير طهر لا بأس بذلك، إلا إذا كانت إذا كان حدثا أكبر فإنه لا يقرأ القرآن، المحدث حدث أكبر لا يقرأ القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي عند أبي داود أنه كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. الحديث من طريق عبد الله بن سلمة وفي بعض الضعف، لكن روي من طريق أحمد، رواه أحمد من طريق عبيد الله بن خليفة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال أما الجنب فلا ولا آية، أما الجنب فلا ولا آية، هذا صريح من قوله أنه لا يقرأ القرآن، أنه لا يقرأ القرآن. والمحدث لا يمس المصحف لأن المس أعظم من القراءة، ففي هذا دلالة على أنه يشرع ذكر الله، أنه يكون أن يكون ذكر الله على طهارة. ولو سلم عليه إنسان فإن تمكن أن يتوضأ ويرد السلام كان أفضل، وإن لم يكن الماء حاضرا فيتيمم ولو كان في البلد، وإن لم يرد السلام فلا بأس، لأنه ربما يفوت، خاصة أن السلام يفوت وربما كان الذي مر ويفوت، فلهذا يرد السلام، لأن مصلحة لأن مفسدة تفويت السلام أعظم من هذه الحال، لأنه ربما فات وهو أمر واجب، وذكر الله على طهارة أمر مستحب، ورد السلام أمر واجب، إلا إذا كان سلم في حال خالف فيها السنة، سلم على شخص وهو يقضي حاجته فهذا لا يستحق الرد، فقال إني لا أرد عليك، إذا رأيتني على مثل حال فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام. نعم. باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال هذا الحديث غير محفوظ. هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم على شرطهما، والحاكم وقال أنا عمر الصاب، لأنه قال إذا قال والحاكم على شرطهما كأنه من كلام المصنف رحمه الله أنه حكم على سند الحاكم على شرطهما، والمراد أن الحاكم قال على شرطهما. نعم. والحاكم وقال على شرطهما، وقال أبو داود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه. وهذا الحديث حديث مشهور في أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، وحكم عليه جمع من أهل العلم بالوهم، وقالوا إن همام بن يحيى وهم فيه، وأنه لم يروه عن ابن جريج بل بينه وبينه زياد بن سعد، فهو حديث وهم من هذه الجهة، لكن قال المصنف رحمه الله قد روي من غير طريقه، من طريق يحيى بن متوكل عند البيهقي فيكون متابعا، وقالوا إن الحديث المعروف عن أنس رضي الله عنه لأنه عليه الصلاة والسلام لما اتخذ الخاتم من فضة وضع الخاتم من ذهب، وانتقل وهمه وذهنه إلى هذا الكلام الذي ذكره، وإلا فليس من سبيل ذاك هذا الخبر هو أنه كان يضع خاتم عليه الصلاة والسلام. والأظهر يقال لا منافاة بين الخبرين، فيكون همام روى الواقعتين، روى أنه اتخذ الخاتم من فضة ووضع الخاتم من ذهب، ثم وكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حينما اتخذ الخاتم وفيه نقص محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، كان بعد ذلك إذا دخل الخلاء وضع خاتم، بل قد جاء في بعض الطرق أنه ذكر الحديث كاملا بهذا السياق، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فنزعه، ثم اتخذ خاتم فضة عليه الصلاة والسلام، قال وكان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فيكون روى الأمرين جميعا، خاصة أنه قد توبع. وهذا الحديث الذي حديث أنه وضع خاتمه يدل على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يجتنب في مواضع الخلاء ما فيه ذكر الله عز وجل، وأعظم ما يكون ذلك القرآن، وأنه لا يدخل به الخلاء، أو ما يكون مكتوبا وفيه شيء من ذكر الله أو الأخبار والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه يتجنب بها مواضع الخلاء. ولهذا جاء في الخبر أنه يضع خاتمه هذا من فعله، فيدل على أنه عند الحاجة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فلو احتاج إلى حمل أوراق فيها ذكر لله، أو كان معه خاتم في ذكر الله وخشي أنه إذا وضعه أنه يضيع أو يسرق، فلا يضيع المال، لأنه فلا يضيع هذا ما معه، فعليه أن يحفظه ولا يلزمه ذلك، لأن يترتب على تركه خارج الخلاء إضاعة له، وهو مأمور بحفظ ماله. المقصود أن ما فيه ذكر لله عز وجل دال من جهة المعنى أنه يشرع حفظه عن هذه المواضع مواضع مستقذرة. ومما يدل على هذا ما سبق معنا في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، وفي اللفظ الآخر سبق أنه إذا إني كرهت أن أذكر الله على طهر، فليدل على أنه يكره استصحاب ما فيه ذكر لا من جهة النطق والقول ولا من جهة الفعل باستصحابه إلا من جهة. فلهذا يجتنب في هذه المواضع حمل هذه الأشياء إلا عند الحاجة فلا بأس بذلك. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يبتعد لحال قضاء الحاجة، قال انطلق حتى توارى عني، وهذا هو المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبتعد لحال قضاء حاجته. ويعني عند أبي داود أنه كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا معروف من عادة العرب أنهم لم يكونوا يتخذون الكنف المحلات المعدة لقضاء الحاجة، لم يكونوا يتخذونها في بيوتهم، كما قالت عائشة: أمرنا أمر العرب الأول أو الأول، كانوا يستنكفون ويكرهون وجودها في المنازل، ثم اتخذ الناس بعد ذلك. لهذا كان ينطلق عليه الصلاة والسلام. وفيه أنهم كانوا يجتهدون في خدمته عليه الصلاة والسلام ويصحبونه وينقلون أفعاله في مثل هذه الأحوال، وأنهم يجتهدون في نقلها حتى في مثل هذه الحال، لأنها من الأمور المشروعة التي يعرف فيها آداب قضاء الحاجة. قال: فانطلق حتى توارى عني، يعني حتى لا أراه، وربما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام في موضع قريب، كما سيأتي في حديث حذيفة أنه وقف عنده، وفي لفظ أنه ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن يدنو، فدنا حتى قام عند عقبيه، حتى قام عند سما، كما سيأتي في حديث حذيفة. فهذا يبين في بعض المواضع لا بأس، خاصة إذا كان قضاء الحاجة بولا، والعرب لم يكونوا، وكان عليه الصلاة والسلام على طريقة العرب، وكانوا لم يكونوا أيضا يستنكفون في مسألة البول، بل في حال قضاء حاجة من الغائط يبتعدون. أما هذا ربما كانوا قريبين من القوم كما فعل في حديث حذيفة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن جعفر قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه مسلم. وأيضا وهذا فيه مثل ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام إما أن يبتعد حتى لا يرى، وهذا هو المشروع، من كان في موضع فإنه إما أن يستتر بشيء ولا يلزم أن يبتعد، إلا إذا كان قريب جدا ربما خرج منه صوت أو بدر منه رائحة ربما تؤذي من عنده، فإن عليه أن يجمع بين الابتعاد والاستتار، لكن لا يكون ابتعاده كثيرا إذا كان مستتر. وإن كان في موضع مكشوف فالأفضل والسنة أن يبتعد حتى لا يرى، ولهذا الحديث حديث المغيرة كما سبق: فانطلق حتى توارى عني، استتر حتى لا يراه. وفي هذا أنه كان ربما استتر بالهدف، يعني موضع مرتفع من حصى أو مجمع تراب أو رمل، فكان يستتر بهذا عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته. أو حائش نخل يعني جماعة النخل، وهذا ربما أنه كان في النخل غير المثمر أو في النخل المهجور الذي ليس موضع ظل يستظل به، ففي هذه الحال لا بأس بذلك، وسيأتي بيان المواضع التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها. وفي قد كان أحب مستطر بحاجة هدفه حاجة نخل، لأنه أكمل في الاستثار، أكمل في الاستثار، وربما أيضا يكون أخفى لما يبدو منه ويصدر منه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وقال البخاري: وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل الخلاء. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله. نعم. وهذا في دعاء الدخول، وقد كان عليه الصلاة والسلام من سنته كما في الحديث أنس إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث يقال بتسكين الباء وبضمها، الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والخبث جمع خبيث ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة إناثهم، وقيل الخبث الشر والخبائث أهله، فالمعنى أعوذ بك من ذكران الشياطين وإناثهم، أو أعوذ بك من الشر وأهله، والمعنى صحيح، لأنه إذا تعوذ بالله من الشر وكلا المعنيين صحيح، إذا تعوذ بالله من الشر وأهله فقد تعوذ، وأولى ما يتعوذ بالله منه هم الشياطين ذكرانهم وإناثهم، لأن هذه المواضع هي مواضع الشياطين، مواضع الخلاء يجتمع فيها الشياطين، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك، يعني يلتجئ إلى الله ويعتصم، لأن الشياطين لهم نفوذ في هذه الأمكنة فيتحرز بذكر الله عز وجل. هذا أعظم حرص وأعظم حماية تحمي العبد إذا دخل، لأنه يضعف، لأن العبد بالحقيقة أضعف ما يكون في حال قضاء حاجته، هذا يبين ضعف الإنسان وأنه ليس بشيء، لأنه لا يستغني عن هذه المواضع القذرة، ولهذا يبين الإنسان مهما تكبر ومهما ترفع فإن مآله إلى مثل هذه الأمان في يومه وليلته، وأنه لا غنى له به عن هذه المواضع، ولهذا عليه أن يعلم نعمة الله عليه، وأنه بحاجة إلى الله، وأنه لا يستغني عن الله طرفة عين حتى في مثل هذه الحال، بل هو أشد ما يكون، ليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي اللفظ الآخر عند سعيد منصور: بسم الله، زيادة ذكر، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا معنى مناسب في هذه الموضع، بل قد جاء الأمر به عند المعمري بإسناد جيد كما قال الحافظ رحمه الله أنه إذا دخل بصيغة الأمر من قوله عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني يبين أنه اجتمعت فيه السنتان على الدعاء، السنة الفعلية من حديث أنس، والسنة القولية في الرواية الثانية حيث قال: فقولوا، وهذا أمر أقل أحواله الاستحباب، و وذكر المصنف رحمه الله بسم الله عند سعيد المنصور كما ذكر هنا، ولسعيد المنصور كان يقول: بسم الله. وسيأتي دعاء الخروج من الخلاء. نعم. وعن أبي هريرة، وفي اللفظ الآخر هنا أيضا ذكر كان إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، هذا يبين أن أن أن معنى إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل، كما في قول تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن على قول الجماهير والسنين، ليس المراد إذا فرغت من القرآن، فالمعنى إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، كما في هذه الرواية المعلقة عند البخاري رحمه الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وهذا أيضا فيه أدب من آداب قضاء الحاجة، هو حديث رواه مسلم كما ذكر مسلم رحمه الله، قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. في حديث معاذ عند أبي داود زاد قال اتقوا الملاعن الثلاثة، زاد الموارد، موارد الماء، وعند أحمد أو نقع ماء. ففي هذا أنه لا يجوز التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. وفي حديث رواه الطبراني من حديث ذيه وغيره، حديث جيد، أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فقد وجبت عليه لعنتهم. هذا يبين أنه من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون في أمر من الكبائر، وأن التخلي في مثل هذا حرام. وكلما كان الطريق أكثر طرقا وسلوكا كلما كان أعظم في الإذاء، وكلما كان أعظم في الإذاء كلما كان أعظم في التحريم. فلا يجوز أن يتخلى في طريق الناس، سواء الذي يطرقونه في أقدامهم أو مواشيهم ودوابهم أو في سياراتهم، المقصود كل ما كان من طرق الناس فإنه لا يجوز التخلي فيه، إلا الطرق المهجورة هذه لا بأس بذلك، أو ظلهم أيضا الظل. والمراد بالظل يستظل به كما في رواية أحمد، أو ظل يستظل به. أما إذا كان الظل لا يستظل به، مثل يكون ظل في مكان مهجور أو في برية، هذا لا بأس به. نعم. وعن حميد بن وقوله نعم وقوله اتقوا اللعانين، يعني الأمرين الجالبين للعن، الأمرين الجالبين للعن، لأن العادة أن مثل هذا يجلب اللعن. ومن جهة أن الناس في الغالب من آذاهم في طرقهم وفي ظلهم ربما كان لعنوه وشتموه وسبوه، فيجب اتقاء هذين الأمرين الجانبين للعن. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقال والحاكم: وهذا الرجل مبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري. قاله ابن السكن. وهذا الحديث حديث جيد أيضا، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي كما هنا والحاكم. وفي نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. الامتشاط كل يوم جاء فيها أخبار، وفي حديث فضالة بن عبيد: نهانا عن كثير من الإرفاح، يعني مبالغة في الترفه لكثرة الامتشاط. وجاء في حديث أمامة: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإمام، البذاذة من الإيمان، عند أبي داود. وجاء عدة أخبار في هذا الباب تبين أنه لا ينبغي المبالغة في الترفه. وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرجل شعره، وكان يعجب التيمم في تنعله وطهوره وفي ترجله عليه الصلاة والسلام، فكان يرجل شعره. والأظهر والله أعلم المراد بذلك كثرة المبالغة مع عدم الحاجة، أو كثرة أو والامتشاط كل يوم مع عدم الحاجة. أما إذا احتاج للامتشاط لكون الشعر كثير أو الشعر ينتفش فهذا لا بأس به، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة رأى عليه شعر، قال وكان له جمة، قال فأمره أن يحسن إليها وأن يمتشط كل يوم. فعلى هذا يجمع بين الأخبار في الإذن في الدلالة، يجمع بين الأخبار التي دلت على الإذن في الامتشاط كل يوم، والأخبار التي نهت عنه، وفي حديث الآخر نهى عن الترجل إلا غبا، يجمع بينها إما بحمل النهي على خلاف الأولى أو كراهة التنزيه، والإذن على الجواز. أو يقال وهو أظهر أن هذا أن الامتشاط كل يوم لمن احتاج إليه لكثرة شعره، أو أنه يتعقد وربما لم يحسن شعره إلا بأن يمشطه كل يوم، وفي معناه أيضا اللحية، فهذا لا بأس به، ولهذا جاء الإذن فيه. وهو على كل حال خلاف الأولى لدلالة الأخبار على ذلك عند عدم الحاجة. وكذلك أو يبول في مغتسله، وكذلك فيه البول في المغتسل، النهي عن البول في المغتسل. وشاهده أيضا عند أبي داود من حديث عبد الله بن المغفل أنه نهى عن البول في المغتسل. والبول في المغتسل بعض العلماء قال إن هذا محمول على البول في المكان الرخو، إذا كان في أرض لينة لا ينصب فيها البول والماء، بمعنى أنه يجتمع، فربما أصاب البول ثياب بدنه، وربما أصاب الماء الذي يغتسل فيه فأصاب بدنه فتنجس الماء. أما إذا كان الموضع مبلط أو له بالوعة ينزل منها الماء ينتفي توهم النجاسة وورود الوساوس والخواطر التي تدل على الإنسان من وجود النجاسة، فلا بأس بذلك، لأن المواضع التي كان يغتسل فيها في ذلك الوقت كانت الماء لا يجري فيها، وكان الماء البول ربما بقي في الأرض، فلهذا نبنها عن البول في المغتسل حتى لا يترشرش البدن أو يصيب البدن شيء من النجاسة. أما إذا كانت النجاسة تمشي أو يصب عليها الماء فتذهب لكون المحل مبلط أو كون المكان له منفذ للنجاسة، فهذا لا بأس به، لأنه معنى معقول في الحقيقة، لأن المعنى معقول وليس أمرا تعبديا، فالمعاني المعقولة إذا عرفت فلا مانع من النظر في يعني في الدليل ومعرفة ما المراد منه. نعم. وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طول ولا يتحدث مجزوم ولا نهي نعم ولا يتحدث على طوفيهما فإن الله ينقص على ذلك. أخرجه ابن السكن. وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة. والطوف الغائط والطوف الغائط قاله الجوهري. نعم. وفي هذا النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، لذا قال يتغوط الرجلان فليتورى كل منهما الآخر ولا يتحدثا على طوفهما، الطوف هو الغائط، فإن الله يمقت على ذلك، ولذلك على أنه أمر محرم، لأن المقت لا يكون في الأمر المحرم. وهذا الحديث صححه ابن القطان كما هنا، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بهذا المعنى، وهو النهي للرجلين أو الرجل أو المرأتين أو الرجل والمرأة، لأنه إذا نهي عن الرجلين عن التحدث حال قضاء الحاجة بين الرجلين، فالنهي بين الرجل والمرأة أكثر، النهي بين المرأة أشد لأنه أقبح. وكذلك أيضا الحكم بين المرأتين، لأن باب العورة في حقها أغلب وأشد، فهي أولى بالحكم، لأن لكن المعنى خرج على الأغلب في مثل هذا. والأصل هو استواء الأحكام والخطاب للذكور والإناث، وفيه النهي كما في هذا الحديث، والأمر بالتواري وأنه لا يجوز التحدث، ظاهر النهي لا يجوز التحدث، لأن حالة في الحقيقة يعني مستقبح أن يكون يتحدث، هذا على حاجته وهذا على حاجته، وخاصة في حال التغوط، ويقال يتغوط الرجلان أن يتحدث على هذا، وظاهر النهي كما سبق هو التحريم إلا من ضرورة، إنما ضرورة فلا بأس، لأن الضرورات لا أحكامها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده. رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبوا القائمة. رواه ابن حبان. وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي أيضا من طريق رواه الترمذي كما هنا أيضا من طريق وهو من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وفيه بعض الضعف رحمه الله، ولكن تابعه سفيان الثوري عند أحمد فيكون بهذه المتابعة جيد، فعلى هذا يكون الحديث صحيحا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام ما بال قائم منذ أنزل عليه القرآن، وهذا فيما يظهر الله أعلم أنها بحسب علمها، فأخبرت عن علمها، وإلا فقد بال قائما كما سيأتي في حديث حذيفة الصحيحين أنه بال قائما عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه جائز ولا بأس به، وإن كان الأولى أن يبول قاعدا، لكن لو بال قائما فلا كراهة في ذلك. أما حديث النهي عن البول قائما فإنه لا يصح، حديث ابن عمر عند ابن حبان لا تبول قائما حديث لا يصح ولا يثبت، وجامع عند الطرق وكل طرقه لا تثبت في النهي عن البول قائما. والحديث مثل ما ذكر المصنف رحمه الله أنه لم يسمعه ابن جريج عن نافع، قال وهي ابن حبان قال أخاف أن ابن جريج لم يسمعه من نافع، وهو من طريق عبد الكريم أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك، وهو سمعه من عبد الكريم بن أمية أبو المخارق، فعلى أن يكون ضعيفا جدا من هذا الطريق. وذكر المصنف رحمه الله أنه في قوله ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما يبين إشارة كأنه إشارة إلى ضعف الخبر من جهة أنه جاء عن ابن عمر وهو روى الخبر أنه بال قائما، إذ لو صح إلى ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بال قائما. وهذا ليس بلازم، قد يروي الصحابي حديث وقد يخالفه لأسباب كثيرة معروفة لأهل العلم، منها ربما يكون نسي ربما يكون اجتهد، لكن بالجمل الخبر لم يثبت، الخبر لا يعرف. وقد جاء عن ابن عمر خلاف ما ذكره مصنف رحمه الله، وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن وبزار بإسناد صحيح أنه قال ما بولت قائما منذ أسلمت، ما بولت قائما منذ أسلمت، لكن البول قائما لا بأس به، وسيأتي في حديث حذيفة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، متفق عليه، ولفظه للبخاري وليس في مسلم فدعا بماء فجئته بماء. نعم. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم فبال قائما، قال حماد ففحج رجليه، رواه أحمد وهذا لفظه، ابن خزيمة في صحيحه، وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. وحديث حذيفة هذا هو المعروف الصحيحين أنه من رواية حذيفة، لكن جاء عند أحمد من رواية المغيرة بن شعبة أنه أتى سباطة قوم وبال قائما، فعل هذا وسندها جيد، فلا يمنع أن يكون الحديث من رواية صحابيين، وأن الحادثة وقعت مرتين، الحادثة وقعت مرتين أو وقعت مرة واحدة وشاهده المغيرة وهو يبول قائما في قصة حذيفة، قد يكون هذا وقد يكون قد تكون واحدة حادثة واحدة رواها صحابيان وقد تكون حادثتين. وفيه ما سبق أنه بال قائما أتى سباطة قوم، السباطة مجمع الكناسة فبال قائما، ولأنه كأنه والله أعلم كما قال جمع من العلم، لأن الكناسة مرتفعة ويتجتمع هذه المزاعم بعضها على بعض، فربما لو بال قائما أصابه شيء من ذلك، فبال قائما لأجل حاجة. وهذا يبين أنه إذا خاف من إصابته بالنجاسة مثل يكون موضع لأمام صلب، وأنه لو بال جالسا ربما أصاب بدنه أصاب ثيابه، فأراد أن يحتاط وأن يبول قائما فلا بأس، فإذا أراد التحذر من النجاسة في بدنه أو ثيابه فبال قائما فلا بأس، ويجوز البول قائما ولو بلا حاجة، لأنه بال عليه السلام ولم يقيد هذا بالحاجة، كما في حديث حذيفة وفي حديث المغيرة رضي الله عنه. وهذا يبين أيضا ما يشير إلى يوهم ذلك الحديث في النهي عن البول القائم زيادة على ضعف سنده. نعم. ولي أحمد رحمه الله أعلى حديث المغيرة برواية حديث حذيفة، وكأنه يقول أن الصحيح في الباب رواية حذيفة، وبعض أهل العلم من الحديث يقول لا يمنع أن يكون من رواية المغيرة ومن رواية حذيفة جميعا. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم. في حديث حذيفة السابق فحج عن رجليه عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي قتادة هذا النهي عن إمساك الذكر، لا يمسكن أحدكم ذكره منه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ثلاثة آداب، وهو أولا إمساك الذكر، وظاهر هذا العموم في كل حال أنه لا يجوز إمساك الذكر باليمين على سواء كان في حال قضاء الحاجة أو في غير حال قضاء الحاجة، وأنه لا يمسك الذكر لأن اليمين ينبغي إكرامها للأشياء المستحسنة، فلا يمس ذكره بيمينه. ويدل على أن النهي عام في جميع الأحوال وأنه ليس خاصا في حال قضاء الحاجة أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس ذكره بيمينه، أن نهى أن يتمسح بيمينه يعني حال قضاء الحاجة، نهى أن يتمسح بيمينه. وإذا كان حال قضاء الحاجة، إذا كان في حال قضاء الحاجة ربما احتاج إلى يمينه وهو موضع حاجة، ومع ذلك نهي أن يمس ذكره بيمينه في مثل هذه الحال، وأنه ربما احتاج إلى ذلك وأمر أن يتمسح بشماله، فهذا يدل على أنه في غير موضع حاجة من باب أولى، في غير قضاء حاجة من باب أولى لإطلاق هذه اللفظة، لإطلاقها ولدلالة تلك الرواية في النهي أن يتمسح من الخلاء بيمينه. فالنهي عن غير في غير حال قضاء حاجة من باب أولى، وفيه النهي عن التمسح باليمين، هذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن اختلف في هل هو للتحريم والكراهة، والأظهر والتحريم لأن أصل في النواهي التحريم. والمراد بالتمسح باليمين يعني أن يمسك الحجر أو التراب أو المنديل بيمينه ويمسح ذكره بالتراب أو بالمنديل أو بالحجلة بيمينه، ليس المراد أن يمسح النجاسة بيمينه، لا، مسح النجاسة بيمينه هذا باتفاق العلم لا يجوز، بل بالشمال أيضا لا يجوز، لأن لا يجوز أن يتلطخ بالنجاسة، لكن المراد لا يتمسح يعني لا يستخدم آلة المسح من تراب أو حجر أو مناديل باليمين، هذا المراد، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. والأدب الثالث ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس يعني حال شربه، ولا يتنفس في الإناء، المراد أن يكون النفس في الماء يعني يشرب ويتنفس قبل أن يبعد الماء عن فيه، أما التنفس خارج الإناء فهذا هو المشروع، فالمراد أن يتنفس خارج الإناء لا داخل الإناء. والمراد أيضا أن يشرب بثلاث أنفاس، أما إذا شرب بنفس ولم يتنفس فلا بأس، فالنهي عن التنفس في الإناء لأن التنفس في الإناء ربما قدر الماء بنفسه وربما خرج من جوفه من فمه أو من أنفه قدر فأفسد الماء إما عليه هو أو على غيره وهو أقبح، فلهذا نهي عن التنفس في الإناء. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث سلمان رضي الله عنه في معنى حديث صحيحة في النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم طويل، والأظهر والأصح أن النهي عن استقبال القبلة في كل حال، وأنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول في حال الصحراء في الفضاء وفي البنيان، في الفضاء والبنيان لعموم الأدلة في هذا الباب. وفي حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، يعني من كان على يعني على قبلته على قبلة المدينة أو على شمتهم، ومن كان قبلته إلى غير قبلة الجنوب والشمال مثل النجد إلى جهة الغرب ومن على شمته، فهذا نقول له شمل أو جنب، يعني إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب ولا يستقبل الجهة، وهذا عام في كل حال، هذا هو الأظهر. ثم جميع المعاني التي ذكروها موجودة في حال البنيان في الحقيقة، إلا إذا كان البناء قد بني إلى جهة القبلة فهذا لا حيلة فيه، فلا يؤمر بالاستدارة لأن فيه مشقة. أما في حال الاختيار، في حال الاختيار فإنه عليه أن لا يتجه إلى القبلة سواء كان في الفضاء أو في البنيان. كذلك نهي عن الاستنجاء باليمين كما سبق في حديث أبي قتادة أنه لا يستنجي باليمين، كذلك لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا جاء في حديث خزيمة وفي حديث عائشة وفي حديث أخبار أخرى أيضا أنه نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. والواجب أمران: الإنقاء وثلاثة أحجار. إذا أراد يستنجي الواجب أمران: أن ينقي المحل وثلاثة أحجار. فلو نقى المحل بحجرين وجب أن يزيد ثالثا، ولو استعمل ثلاثة أحجار ولم ينقي وجب أن يزيد رابعا، فإن نقى شرع أن يزيد خامسا حتى يقطع على وتر. فالوتر فوق الثلاثة مشروع، فوق الثلاثة مشروع إذا نقى، إذا لم ينقي الثالث زاد رابعا فنقى ثم شرع أن يزيد خامسا حتى يقطع على الوتر. من استجمر فليوتر عند الصحيحين، عند أبي داود من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يعني أنه ليس بواجب. كذلك لا يستنجي بعظم، برجيع دابة أو عظم. الرجيع سمي رجيعا لأنه رجع حالته الأولى، وجاء في حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام سأله الجن الطعام فقال لكم كل عظم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن، أو طعام إخوانكم من الجن. فالعظم طعام للجن أنفسهم، والروث طعام لدوابهم، فلا يستنجى بالعظم لأمرين. الأمر الأول وهو الأعظم، وهو الذي جاء فيه، وهو الذي جاء في الأخبار أنه أن الرسول عليه السلام دعا لهم أنهم يجدون العظم أوفر ما يكون لحم، يعني كأنه لم يؤكل منه شيء، فيدل على أنهم يأكلون وأن بعضهم يأكل. ولعلة ثانية أن العظم فيه لزوجة وربما ملاشة، وليس فيه تلك الخشونة، والأثر البول والغائط يحتاج إلى خشونة، خشونة المناديل أو التراب وهو أعظم، والحصى حتى يزيل الأذى. أما إذا كان موضع أملس كالزجاج أو العظم فإنه لا يزيل النجاسة. والحكم قد يعلل بعلتين، لعظم أو روث، وكذلك الروث علل أيضا بعلة وهي المنصوصة في الأخبار، وهو أنه طعام إخواننا، طعام دوابهم. وأيضا الروث جاء في حديث المسعود كما سيأتي، قال: هذه ركس، قال: ولا تأتني بروثة. ولما جاء روثة قال: هذه ركس، قال: ائتني بثالث. والركس هو الرجس. وهذا يبين أن الروث ربما، فالروث قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، فإن كان من مأكول اللحم فهو طاهر، فإذا كان طاهرا لا يجوز الاستنجاء به لأنه طاهر وينجس الطاهر، ولأنه يكون طعاما للجن لدوابه. وإن كان نجسا فإن النجاسة لا تزيل النجاسة، ولأنه إذا كان الروث من الدواب التي روثها نجس فإنه يزيد موضع نجاسة. فهو لعلتين: إما لطهارته فلا ينجسه، أو لنجاسته فإنه لا يزيل نجاسة عن نفسه فلا يزيلها عن غيره من باب أولى. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. وعن أبي بردة قال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وعنده إذا خرج من الخلاء، والحاكم وصححه. وقال أبو حاتم: هو أصح حديث في الباب. وحديث ابن عمر فيه وهو الصحيحين في أنه قضى، راه فوق بيت حفصة وفي ظهر بيت حفصة يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة عليه الصلاة والسلام، مستدبر القبلة مستقبل الشام، يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل بيت الشام. وفي حديث جابر أنه رآه قبل يقضى العام وهو يستقبل القبلة، قضى حاجته وهو مستقبل القبلة. ففي حديث ابن عمر أنه استدبر، وفي حديث جابر أنه استقبل، فكأن مصنف رحمه الله استدل بهذا على جواز الاستقبال من حديث جابر وجواز الاستدبار من حديث ابن عمر في حال البنيان. والأظهر كما سبق أنه لا يجوز في حال البنيان. وحديث ابن عمر هذا محتمل وليس فيه دلالة على أنه كان متأخرا، والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال في حديث ابن عمر. وفيه أنه قد يكون بال قضى حاجته في مثل هذا الموضع لحاجة أو لسبب الأسباب، وقد يكون قبل النهي، وقد يكون لغير ذلك من الاحتمالات. وحديث جابر في سنده ضعف لأنه من طريق ابن إسحاق، لكن صرح عند أحمد بالتحديث فيكون جيدا لهذا. والجواب الأسلم كما سبق أن حديث أبي أيوب وما جاء في معناه حديث محكمة واضحة وصريحة في النهي عن الاستقبال مطلقا. ومما يدل على أن النهي على عمومه في كل حال أن أبا أيوب رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنية من قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قال حكى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع من الصحابة، ويدل على أنه فهم من النهي العموم في كل حال، والصحابي فهمه مقدم على فهم غيره. ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل عن ابن عمر شيء واضح في مثل هذه الخبر، فكان البقاء على الخبر الواضح المحكم أولى من الأخذ بالأخبار المحتملة. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وحديث جوده بعض أهل العلم من طريق يوسف بن أبي وردة الأشعري قال في التقريب أنه مقبول، وفيه دعاء الخروج كما أن في الحديث أنس دعاء الدخول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث عائشة غفرانك، غفرانك معنى أسألك غفرانك، إما أنه مفعول لفعل محذوف أو مصدر المعنى اغفر غفرانك، ومعنى أنه يسأل الله أن يغفر له، لأن الإنسان إذا دخل الخلاء يكون كما سموه يكون في حال حاجة وضرورة، يكون في حال حاجة وضرورة، فإذا قضى حاجته ذهبت الضرورة، فربما تذكر قبل أن يقضي حاجته حال الشدة وحال الشدة والهول يوم القيامة، ربما ذكرته تلك الحال بتلك الحال، فناسب أن يسأل الله المغفرة وأن يهون عليه تلك الشدة، أو أن المعنى أنه يسأل الله المغفرة لأنه يسر له هذا الطعام في الأكل ويسر له خروجه فسأل الله المغفرة لأنه مقصر في شكر هذه النعمة. نعم. باب الاستجمار. باب الاستجمار والاستنجاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله. ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني. وفي آخره: ائتني بحجر. وفي لفظ للدارقطني: ائتني بغيرها. وهذا كما سبق حديث عبد الله مسعود أنه أمر يأتي بثلاثة أحجار، وهو متفق مع الأخبار الأخرى في أنه يجب ثلاثة أحجار، وهذا هو الصواب أنه يجب ثلاثة أحجار وأنه لا يجزئ إلا هذا القدر. وفيه أنه لما جاءه بحجرين والروث رده عليه الصلاة والسلام وقال في أفضل قال: هذه ركس. فأخذ الحجرين. عند أحمد: ائتني بثالث. هذا يبين أنه متأكد جدا مع أنه في حال قضاء الحاجة، وذهب وأتى بحجرين فأمر أن يذهب وينتظر، وانتظر عليه الصلاة والسلام حتى جاء بالحجر الثالث فأزال به الأذى. قال: ائتني بغيرها، بغير الروثة. وقوله ائتني بغير الروثة موافق للأخبار الأخرى في النهي عن الاستنجاء عن الاستجمار بالروثة. نعم. وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني. فكل إسناد وقال إسناده صحيح. نعم. وقال ابن عدي: لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة بن كاسب. وسلمة أحاديثه أحاديث أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. وهذا الحديث برواية يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة هو سند حسن، والدارقطني صحه رحمه الله، وفيه النهي أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وهذا موافق للأخبار الأخرى في النهي عن الاستنجاء بالعظام والأرواث، ولكن في زيادة في هذا الخبر أنهما لا يطهران، هذا يبين أن النهي يقتضي الفساد كما أنه يقتضي التحريم، فقال إنهما لا يطهران. وقد ذهب جمع من أهل العلم، وإن كان خلاف قول الجمهور، إلى أنه لا يجزئ لو استنجى بعظم، لا يجزئ الاستنجاء، وكأن النجاسة باقية، فعليه أن يستنجي بغير العظم بالأحجار، ولو استنجى بروث فإن عليه يستنجي ثانية، لأنه حكم عليه السلام وأخبر قال لا يطهران بهذا الخبر، الذي يبين أنه مع التحريم أنه لا يجزئ الاستنجاء. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يحرم مع الإجزاء، قالوا لأنها أمر معقول، والمقصود إزالة النجاسة، والنجاسة قد زالت، لكن التعليل هذا وإن كان يعني معروف يأتي في الأخبار، لكن يقبل إذا لم يأتي شيء يخالفه، أما إذا جاء من النصوص ما يخالف ويبين خلاف التعليل فلا اجتهاد ولا قياس ولا نظر مع النص، لأنه عليه الصلاة قال لا يطهران، والنفي الطهارة يبين إثبات النجاسة وأن النجاسة باقية على حالها، فعليه أن يستنجي بغيرهما مما يجوز الاستنجاء به. نعم. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وفي هذا بيان أنه عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين، أنه كان يستنجي بالماء، وفيه أن أنس رضي الله عنه كان هو غلام يعني معه نحو في السن يصاحبان النبي عليه الصلاة والسلام ويحملان لداوة وهي إناء من جلد صغير، إناء صغير من جلد، وعنزة وهي الرمح الصغير، وكان يحمله عليه الصلاة والسلام، فيه الاستنجاء بالماء ومشروعية الاستنجاء بالماء. وقد أنكر بعض الصحابة والاستنجاء بالماء، ولعل لم يبدأ تبلغهم السنة في هذا. ويروى عن حذيفة رضي الله عنه قال لا تزال يدي في نتن، من جهة أنه من جهة الاستنجاء بالماء، وكانوا يقولون بالاستنجاء بالأحجار أو بالتراب لا بالاستنجاء بالماء، والصواب ما دلت عليه السنة من أنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، بل الاستنجاء بالماء أبلغ من الاستنجاء بالأحجار، لأنه أبلغ في التطهير. والاستنجاء على ثلاثة أحوال، أكملها أن يستنجي بالأحجار أو بالتراب ونحوها أولا، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، يستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، فيجمع بين مطهرين، طهارة بالأحجار، استجمار بالأحجار، ثم الطهارة بالماء. هذه الرتبة العليا. الرتبة الثانية أن يستنجي بالماء وحده. الرتبة الثالثة أن يستنجي بالأحجار وحدها. وإذا استنجى بالماء ما لحاجة يزيل يستنجي بعد ذلك بالحجر، ما لحاجة إلا إذا فرض أنه بقي في كان موضع لزجا ولم يزل الماء أثر النجاسة لقلته أو لغير ذلك، فإنه يزيل بقية الأذى بالحجر. فالمقصود أن الاستنجاء بالماء من سنته عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستصحب مع العنزة، والعنزة فيها مصالح، قيل أن يستصحبها لأجل أن يستتر بها، ومن الحاجات أنه ربما احتاج للتراب فحفر بها الأرض فيحفر بها الأرض لأجل أن يستنجي مثلا إذا كانت صلبة، وأيضا ربما أن يدفع بها بعض الأذى. قال في حديث ابن عمر قال فمن ثم اتخذها الأمراء سنة، يعني كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم إهداء نسخة من التفسير المترجمة معانيه إلى بعض النصارى العمال حتى يتعرفوا على الدين؟ نعم، ما حكم إهداء القرآن المترجم بالتفسير إلى النصارى العمال حتى يتعرفوا على الدين؟ الترجمة يعني المرجم الترجمة ترجمة المعاني، المراد ترجمة المعاني، يعني ترجمة المعاني هذه وليس التفسير وليس القرآن ترجمة ترجمة معاني وتفسير القرآن يعني تفسير القرآن هو ترجمة معاني هذا المراد. فهذا لا بأس مثل ما تهدي له كتب التفسير أو ما فلا بأس بذلك لأن في الحقيقة ليس القرآن أو المصحف الذي هدى إليه ولو احتيج إهدائه من المصحف لأنه طلب ذلك لأجل يقرأ القرآن ويتعلم معانيه فلا بأس بذلك لأن في مصلحة شرعية من جهة أنه يعلم سبيل هدايته ومن باب أولى إذا أراد أن يتعلم القرآن وترجمة معانيه فلا بأس بذلك. فهذا من باب أولى إذا قيل بجواز إهداء بجواز تعليمه القرآن. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام كتب بالقرآن إلى هرقل العظيم الروم فهذه مصالح شرعية يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها لأجل ما يترتب عليه من إسلامه. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله إنما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ المصنف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب أسباب الغسل أي الأسباب الموجبة للغسل. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور رضي الله عنه بني خدرة من الأنصار قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا الحديث أن عتبان بن مالك لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد خالط زوجته فلما علم للنبي عليه الصلاة والسلام معه خرج يجر إزارة فقال لعلك أقحطت أو عجلناك. فقال نعم يا رسول الله. فقال إنما الماء من الماء كما في رواية مسلم. ولهم قال لا إذا عجلت أو أقحطت فلا غسل عليك فلا غسل عليك إنما الماء من الماء كما في رواية عند مسلم. وهذا الخبر صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله وفيه بيان الحالة الأولى التي كان عليها المسلمون في أول الأمر وهو أنه لا يجب الغسل إلا من العلاج مع الإنزال. يعني أنه لا يجب الغسل إذا جامع الرجل أهله فإنه لا يجب الغسل إلا مع الإنزال. أما إذا حصل جماع بلا إنزال فليس الغسل واجبا. ويقال إنما الماء من الماء يعني الماء الذي يغتسل به من الماء من المني يعني من المني وهذا من الجناس التام وهو اتفاقها الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى هي يوم القيامة والساعة الثانية هي الجزء من الزمن. المقصود أن الأمر في أول أن الأمر في أول الإسلام أن الغسل ليس واجبا إلا مع الإنزال. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم كما في حديث أبي بن كعب أن هذا رخصة كما رواه الترمذي وغيره أن هذا رخصة في أول الإسلام أن الماء من الماء. ثم بعد ذلك أمروا بالغسل يعني حينما يجامع ولو لم ينزل كما في الرواية الثانية كما عند مسلم وإن لم ينزل. والأحاديث صريحة في هذا الباب في وجوب الغسل من الجماع, صريحة في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل. ولهذا في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل, يعني شعبها نواحيها, والشعب الأربع اختلف فيها, والأقرب أنها اليدان والرجلان, فقد وجب الغسل. وهذا يحصل بمجرد العلاج, ولهذا وصرح عند مسلم قال وإن لم ينزل. وحديث الماء من الماء الجواب عن ما سبق أنه منسوخ, وجواب آخر أن يقال إن الأحاديث إن هذا مجرد مفهوم, والأحاديث الصريحة ناطقة بوجوب الغسل مطلقا, بوجوب الغسل مطلقا. ثم الأحكام المتعلقة بالجماع وبالإلاج مرتبطة ومعلقة بالإلاج ولو لم يحصل إنزال, ولو لم يحصل إنزال. فحد الزنا يجب بالإلاج ولو لم يحصل إنزال باتفاق أهل العلم. وكذلك وجوب المهر إذا خلا فإنه من يشترط